بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام والأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وارفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما واغفر لنا يا رب العالمين. أما بعد، فهذه بعون الله سبحانه وتعالى الدورة الأخيرة التي نختتم بها بمعونة الله سبحانه وتعالى هذا الكتاب المبارك الذي أخذ معنا تقريبا قرابة سنة ونصف أو سنتين تقريبا. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما نقول ونسمع، وأن يوفقنا للعلم النافع والعمل الصالح. وهذه الدورة ستمتد إن شاء الله إلى يوم الخميس القادم بإذن الله، سنأتي بها على كامل الكتاب بمعونة الله تعالى. وصلنا في كتاب النكاح أو كتاب الصداق في باب عشرة النساء، صفحة 197. سبق أن تكلمنا عن النكاح وشروطه وأركانه وما يتعلق به من أحكام، ووصلنا عند باب عشرة النساء، يعني ما يجب على الزوجين أو على كل زوج تجاه الآخر. والفقهاء رحمهم الله تكلموا في أهم ما يتعلق بالعشرة ما بين الزوجين. قال رحمه الله تعالى: باب في عشرة النساء. قال: يلزم الزوجين العشرة بالمعروف. وهذا امتثالا لقول الله سبحانه وتعالى: وعاشروهن بالمعروف. والمعروف يطلق ويراد به أمران: الأمر الأول العرف السائد، فالعشرة بالمعروف تشمل العرف السائد في المجتمع، بحيث ينفق على الزوجة كما ينفق الزوج على زوجته في عرف بلدهم، وما يتعلق بذلك من أعراف البلد في النفقة والسكن وغير ذلك. والمعنى الثاني العرف المعروف، أي الشيء ضد المنكر، يعني ينفق عليها بالمعروف، يعني طيبة بها نفسه ويحسن إليها وما إلى ذلك. وكلا المعنيين صحيح، سواء كان معنى العرف عرف البلد السائد، أو كان معنى المعروف أي الشيء الطيب الحسن. ويدخل في ذلك أشياء كثيرة جدا: العشرة بالمعروف في أخلاقه، في إنفاقه، في إدخال السرور على أهله ونحو ذلك. قال: ويحرم مطل أحدهما الآخر بما يلزمه. طبعا لكل من الزوجين حق على الآخر، فمن حقوق المرأة على زوجها النفقة والكسوة والسكن ونحو ذلك، ومن حقوق الرجل على زوجته الاستمتاع والخدمة بالمعروف بما يتعلق بالعرف. فكل واحد من الزوجين يحرم عليه أن يماطل الآخر بحقه، فلا يجوز للزوج أن يتأخر في نفقة زوجته أو في إعطائها حقوقها. كذلك يحرم على الزوجة أن تماطل الزوج أو تمتنع عنه إذا كان طلب حقه الشرعي، فلا يجوز لها أن تماطله. فيحرم مطل أحدهما الآخر بما يلزمه، والتكره لبذله. ليس فقط المحرم المماطلة، بل حتى التبرم والتكره، أن الإنسان يفعل الحق وهو كاره، فهذا يحرم عليه. يجب أن يدفع الحق، كل من الزوجين يفعل الحق الذي عليه طيبة بها نفسه دون تبرم ودون تكره. قال: ويلزم تسليم حرة يوطأ مثلها ببيت زوج إن طلبها ولم تشترط دارها. الآن إذا عقد الزوج على زوجته ودفع المهر فإنه يلزم أو تلزم الزوجة بأن تسلم إلى الزوج ولكن بشروط أو بقيود. قال ويلزم تسليم حرة، فخرج به تسليم الأمة، لأن الأمة المملوكة إذا زوجت، وسبق معنا قلنا إن حكم نكاح الإماء ما حكمه؟ لا يجوز إلا بشروط. من لم يستطع، من كان وصل إلى مرحلة العنت ولم يستطع على مهر حرة أو ثمن أمة، إذا انطبقت عليه هذه الشروط وكان قد بلغ من العنت مبلغا شديدا، أبيح له استثناء واضطرارا أن ينكح الأمة. لماذا؟ لمثل هذه الأحكام، لأنه ما يلزم الزوج أن يسلمها إلا في الليل فقط، في النهار تذهب إلى السيد، ولأن الولد الذي يأتي منها سيكون رقيقا، فالإنسان يتبع أمه في الرق، ويتبع خير أبويه دينا، ويتبع أباه نسبا، هذه القاعدة. فالأبناء يتبعون الأب في النسب، ويتبعون الأم في الحرية والرق، ويتبعون خيرهما في الدين. فلو تزوج مثلا يهودي بوثنية في دولة مسلمة، ماذا نحكم على الولد الذي خرج بينهما كمسلمين؟ نحكم بأنه إيش؟ يهودي، لأن اليهود أهل كتاب وهم خير من الوثنيين. أما إذا كان طبعا الزوج مسلم والمرأة كتابية فهذا لا شك أنه يحكم بإسلامه قطعا. طيب، قال إذن القيد الأول في إلزام تسليم المرأة أن تكون حرة. اثنين، يوطأ مثلها. سبقا قلنا في أول كتاب النكاح أنه ليس هناك سن معين للمرأة لصحة عقد النكاح، فيصح عقد النكاح على حتى لو كانت طفلة صغيرة العقد، لكن لا تسلم إنة إلى الزوج إلا بهذا القيد، بأن تكون يوطأ مثلها، تكون صالحة للوطء. واضح؟ فقبل أن توطأ أو تكون صالحة للوطء فإنها لا تسلم إلى السيد إلى الزوج. واضح؟ إذن القيد الثاني في وجوب تسليم المرأة أن تكون المرأة ممن يوطأ مثلها ببيت زوج، هذا القيد الثالث، فلا تسلم إلى الزوج وليس له بيت للزوجية. إذا ما كان له بيت صالح لأن تقيم فيه المرأة فلا يلزم المرأة أن تذهب له حتى لو عقد عليها. فرض أن الزوج ساكن في غرفة صغيرة لا تسع إلا شخصا واحدا، ثم طلب زوجته التي عقد عليها، هل يلزمها تذهب له؟ ما يلزمها لأن ما في مكان. يقول لا ندبر نفسنا نسوي، قل دبر نفسك بعد تعال. فلا يلزم المرأة أن تذهب له حتى يكون عنده بيت صالح لأن تقيم فيه المرأة. القيد الرابع، إن طلبها، فإن لم يطلبها فلا يلزم أن تذهب إليه. القيد الخامس، ولم تشترط دارها. إذا اشترطت المرأة ألا تخرج من دارها وقبل الزوج بهذا الشرط فإنه لا يلزمه أن يجبرها، لا يلزمها وليس له أن يجبرها على الخروج. ولا يعني ذلك أنه لا يجوز لها الخروج، هي اشترطت دارها لكن يجوز لها الخروج، لكن لا يجوز له أن يلزمها. واضح؟ يعني خطب رجل امرأة واشترط أهلها أن تكون المرأة قالوا ما تخرج من بيتها. في عندنا مكان ترضى بهذا الشرط أن المرأة ما تخرج من بيتها، في لها مكان صالح لكم، شقة مثلا في البيت. إذا قبل بهذا الشرط لا يجوز له بعد ذلك أن يجبرها على إيش؟ على الخروج. لكن هي إن رضيت يجوز لها أن تخرج، لكن هو ليس له أن يجبرها. إذن يلزم المرأة أن تذهب إلى الزوج بعد العقد بخمسة قيود: أن تكون حرة، يوطأ مثلها ببيت زوج إن طلبها ولم تشترط دارها. إذا انطبقت هذه الشروط الخمسة وهذه القيود الخمسة لزم المرأة أن تذهب إلى زوجها. قال: ويمهل مستمهل العادة، يعني انطبقت هذه الشروط الخمسة ولكن طلبت المهلة، أو أهلها طلبوا المهلة قال انطر علينا شوي نجهزها، فيجوز لهم ذلك ولا يلزم الزوج، ولا يجوز له أن يلزمهم إذا طلبوا المهلة إذا كانت معتادة. ما يقولون لا والله عطنا خمس سنين مثلا أو سنتين، لا يقول أنا ما خلاص يبقى عطوني المهر وامشي. أما إذا طلبوا مثلا ست شهور عطنا أربع شهور، فما يعني يقول لا أبيها الحين، يجب أن يمهله. قال: لا لعمل جهاز ونحوه. الجهاز مثل بناء بيت، قديما الجهاز مو مثل الحين، الجهاز قديما كان يطول، فإذا كان لعمل جهاز مثلا يأخذ وقتا طويلا فلا يلزم الزوج بالقبول، يقول أنا بيها خلال مدة معينة معتادة، ما عندي استعداد أنتظر مدة طويلة، فبالتالي له أن يلزمها بالمجيء وليس لهم أن يمنعوا الزوجة عنه. قال: وتسلم أمة ليلا فقط. لماذا؟ لأن الأمة فيها حقان: حق للسيد بالخدمة وحق للزوج بالاستمتاع، ولا يجوز أن يطغى أحد الحقين على الآخر. لذلك قالوا تسلم للزوج فقط في الليل، لأن في النهار هي في خدمة سيدها، واضح؟ إلا إذا وافق السيد وسمح لها بالخروج ليلا ونهارا، ولكن إذا لم يوافق لا يلزم بذلك. قال: وله الاستمتاع بها، أي بالزوجة مطلقا عموما، ما لم يشغلها عن واجب أو يضرها. قيدان: يجوز للزوج أن يستمتع بزوجته بشرطين. الشرط الأول ألا يكون في هذا الاستمتاع إشغال عن واجب كصيام فريضة مثلا رمضان، أو نذرت يوما معينا، فلا يجوز له أن يفطرها في رمضان أو يفطرها في يوم نذرها المعين. كذلك إذا لم يبقى على وقت خروج الصلاة إلا يسيرا، فلا يجوز للزوج أن يستمتع بالمرأة في هذا الوقت. لماذا؟ لأنه يفضي إلى إيش؟ إلى ترك الصلاة. إذن القيد الأول أو الشرط الأول أن لا يشغلها عن واجب. طيب إذا كان مستحب هل يجوز أن يشغلها عنه؟ يعني تريد تصلي الضحى مثلا، ما صلت الضحى وباقي شوية، ما يلزم له أن يستمتع بها، واضح؟ ولها نيتها إن شاء الله. القيد الثاني: أو يضرها. قد ما يكون في شغل عن واجب، ولكن امرأة مثلا تتضرر بالوطء مثلا، قرر الطب أنها إذا وطئت قد يصيبها مرض أو فيها مرض شديد أو كذا، فهنا ما يقول لا رغم المرض أنا راح أطأه لأن هذا حق وكذا، نقول لا. طيب إيش يعمل لك؟ تبي تتزوج عليها تبي كيفك، ولكن ما تقول أنا بطأها غصب وهي مريضة تتسبب في هلاكها أو تتسبب في زيادة المرض عنها، واضح؟ فإذن يجوز للزوج أن يستمتع بزوجته ما لم يشغلها عن واجب أو يضرها. ويقول عند وطئ استحبابا: بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. وهذا الحديث رواه الشيخان في صحيحيهما عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أما إن أحدكم إذا أتى أهله وقال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا فرزق ولدا لم يضره الشيطان. فيستحب في عند كل وطئ أن يأتي الزوج بهذا الذكر قبله. قال: وله السفر بحرة لم تشترط بلدها. يعني يجوز للزوج أن يلزم زوجته بالسفر معه إلا إذا اشترطت إيش؟ عدم الخروج من بلدها. قد تشترط المرأة تقول مثلا: أشترط عليك ألا تخرجني من بلدي. فإن اشترطت هذا الشرط ليس له أن يلزمها به، بل يجب أن يلتزم بالشرط، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: إن أولى الشروط أن تلتزموا به ما استحللتم به الفروج، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. قال: ويحرم وطء في حيض ودبر. يحرم، يجوز للزوج أن يستمتع بزوجته بما شاء إذا اجتنب الوطء في الدبر، وهذا أمر ملعون صاحبه، وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم صاحبه. والوطء في الحيض، ما عدا ذلك للزوج أن يستمتع بزوجته متى شاء، حتى في وقت الحيض له أن يستمتع بها إذا اجتنب الوطء. واضح؟ قال: وله إجبارها على غسل حيض وجنابه. الآن لا يجوز للزوج أن يستمتع، أن يطأ الزوجة بعد طهرها من الحيض حتى تغتسل، صح؟ فإذا طهرت المرأة مثلا في الصباح من الحيض وليس هناك صلاة قريبة، أقرب صلاة صلاة الظهر، لها أن تنتظر يمكن 6 ساعات، صح؟ ما تلزم بالغسل من الحيض الآن، صح ولا لا؟ لكن هذا الانتظار يمنع الزوج من إيش؟ من الوطء. فله أن يجبرها على أن تغتسل الآن حتى تحل له. قال: وله إجبارها على غسل حيض وجنابة كذلك، حتى لو كانت كتابية، وهذا من المستثنيات في صحة النية من الكافر. كما تعلمون أن الغسل يحتاج إلى نية، والنية لا تصح إلا من مسلم، ولكن استثنوا هنا الكتابية لحاجة أو لضرورة حتى يطأها الزوج المسلم، فله أن يجبرها على الغسل، وتصح منها، يصح منها الغسل. هذا الاستثناء الذي يصح في الغسل من الكافر. قال: وله إجبارها على غسل حيض وجنابة وأخذ ما يعاف من شعر ونحوه. يجبرها على ذلك، له أن يجبرها على أخذ ما يعاف من شعر ونحوه كالتزين في المباح، له أن يجبرها على التزين المباح. لماذا؟ لأن هذا مما يقوي أواصر المحبة بين الزوجين، والشرع يرغب في كل ما يقوي أواصر المحبة بين الزوجين. ثم قال رحمه الله: فصل. يلزم بطلب مبيت ليلة من 4 عند حرة. الآن سيأتينا أحكام قد يستغرب منها الواحد، ولكن الفقهاء رحمهم الله يتكلمون في مقاطع الحقوق. واحد يقول يعني شلون هني مثلا يقول يلزم بطلب مبيت ليلة من 4 عند حرة، يعني الزوج مو ملزوم يبات عند زوجته إلا ليلة كل 4 أيام. واحد يقول يعني ليش، وين الأيام الباجية؟ نقول له هذا حكم فقهي أدنى شيء، لكن ما نقول يا زوج لا تنام إلا ليلة، ففي شيء في فرق ما بين الحكم الفقهي وما بين الأمر المطلوب فعله. يقرر الفقهاء أدنى ما يمكن من الحقوق بين الزوجين حتى إذا وصل الأمر إلى القاضي يفصل القاضي يقول أنت هذا فعلك صحيح، فعلك جائز، فعلك غير جائز، ولكن لا يؤمر الزوج بذلك. فإذا لم يرد الزوج المبيت عند زوجته، احنا نقصد المبيت وليس الوطأ، هناك فرق، ولا فإنه يلزم بأن يبات ليلة كل أربع. يعني مو بكيفة أن يهد الزوجة وينام برا البيت بالأيام، يجب عليه كل أربعة أيام لابد ليلة ينام عند زوجته. لماذا؟ لماذا ليلة كل أربع؟ شنو الدليل؟ ما الدليل على ذلك؟ ها؟ تقدير على أنه لو تزوج في أربع. أيوة. يجب عليه أن ينام ليلة واحدة. أيوة. لأن المرأة أقصى ما يمكن أن يشاركها بالزوج من النساء ثلاث، وهي الرابعة، وكل واحدة من الثلاث لها حق ليلة واحدة، ثم يجب عليه أن يرجع للأولى بعد الليلة الرابعة، صح؟ فيقدر كأنه متزوج أربع، فله الحق في المبيت ثلاث ليالي خارج البيت، ولكن ليلة واحدة يجب أن يكون في البيت مع زوجته، واضح؟ طبعا قال بطلب، بطلب من الزوجة، لكن لو الزوجة سامحت له ما في مشكلة. يعني لو الزوجة تريد أن يبات، ما مقدار إلزام الزوجة لزوجها بالمبيت؟ ليلة كل أربع، ما تقدر تلزمه أكثر من ذلك، واضح؟ طيب، إذا كانت حرة ومن سبع عند أمة، ليش؟ إذا كانت زوجته أمة يجب أن يبات عندها يوم أو ليلة كل سبعة أيام. لماذا ليلة كل سبعة أيام بالنسبة للأمة وليلة كل أربعة أيام بالنسبة للحرة؟ أيوة، لأن أقصى ما يمكن أن يتزوج مع الأمة ثلاث حرائر، والأمة لها نصف نصيب الحرة في المبيت. يعني لو واحد تزوج أمة وثلاث حرائر، فإن له أن يقسم للحرائر ليلتين ليلتين والأمة ليلة واحدة، له ذلك. فأقصى ما يحق للزوج أن يبتعد عن زوجته إذا تزوج ثلاث حرائر ليلتين ثم ليلتين ثم ليلتين، والسابعة عند الأمة، وهكذا، واضح؟ لذلك قالوا ومن سبع عند أمة. قال وله الانفراد في الباقي، يعني الثلاثة أيام من أربع بالنسبة للحرة والستة أيام من سبع حر نفسه، ما يلزم أن يبيت إيش عند زوجته. ويلزمه وطء. الآن خلصنا من المبيت، نأتي لما هو أخص من المبيت وهو الوطء. وحنا سبقا قلنا أن المبيت لا يلزم منه الوطء، المبيت طيب هل يلزم منه النوم؟ أيضا لا يلزم. المبيت المكث ليلا بس، يجب أن يكون بجانب زوجته في بيت واحد ليلة كل أربع. أما الوطء تحدث الناس ما المقدار اللازم من الوطء بالنسبة للزوج والزوجة. أقل ما يمكن أن يلزم به الزوج في الوطء قال ويلزمه وطء إن قدر كل ثلث سنة مرة، كل ثلث سنة مرة. يعني لو لم يطأ زوجته خلال ثلث سنة، كم ثلث السنة؟ أربعة أشهر، ومع قدرته على ذلك أثم، واضح؟ إن لم يطأ زوجته خلال أربعة شهور ولا مرة مع قدرته على ذلك وعدم المانع من جهة المرأة فإنه يأثم بذلك. ما الدليل على تحديد الأربعة أشهر؟ ها؟ هذه عدة وفاة. الإيلاء للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر. يعني الإيلاء ما هو؟ أن يحلف الرجل على عدم يعطي زوجته. فالشرع سمح له مهلة الحلف هذا لمدة أربعة شهور، وبعد ذلك يلزم إما بترك تطليق المرأة أو بوطئها. للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر، فإن فاؤوا يعني إيش؟ رجعوا ووطأوا فإن الله غفور رحيم، وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. طيب هذا نقول يعني بس مرة، يعني ثلاث مرات بالسنة يطأ الرجل زوجته، نقول هذا أقل شيء، أقل ما يجب. ولكن طيب واحد يقول المقدار المستحب أو المطلوب، نقول هذا يرجع كل زوجين بحسبهما، بحسب ظروفهما، بحسب عمرهما، بحسب أحوالهما، ليس هناك تحديد معين كأفضلية. واضح؟ ما في نص أو دليل أو شيء يقول لك كل أسبوع، كل يوم، كل يومين، ما في. يرجع ذلك لاعتبارات السن، اعتبارات المرض والصحة، لاعتبارات كثيرة جدا. لكن أقل شيء مرة كل أربعة أشهر. قال: وإن سافر فوق نصفها، أي نصف السنة يعني ستة شهور، وطلبت قدومه يعني الزوجة وقدر لزمه. هذه ثلاث قيود: القيد الأول ستة شهور، القيد الثاني أن تطلب المرأة رجوعه، القيد الثالث أن يكون مستطيعا للرجوع، قادرا على الرجوع، يجب عليها الرجوع. فإن أبى، قوله هنا فإن أبى ترجع إلى المبيت في أول الفصل، وترجع إلى الوطء، وترجع إلى الرجوع من السفر. المسائل الثلاث احنا قلنا يلزمه المبيت ليلة كل أربع، ويلزمه الوطء مرة كل ثلث سنة، ويلزمه الرجوع بالقيود الثلاثة. فإن أبى هذا كله فرق بينهما بطلبها. يعني لو امرأة لم يبت عندها الزوج ليلة كل أربع وهي تطلب، قل تعال، وهو ما أتى، لها الحق أن تذهب للقاضي ويفسخ القاضي إيش؟ النكاح. لو لم يطأها، امتنع عن وطئها حتى مضى أربعة أشهر، تذهب للقاضي ويفسخ النكاح. لو سافر أكثر من نصف سنة ستة أشهر وطلبت الرجوع وكان قادرا على الرجوع، يعني ما كان مسجون أو مأسور أو هناك موانع تمنعه، ومع ذلك لم يرجع، فلها أن تطلب التفرقة ويفرقها القاضي، ويعني للضرر إذا طلبت ذلك. قال: ويكره كثرة كلام حال جماع ونزعه قبل فراغها. طبعا الفقهاء رحمهم الله يستدلون بحديث ضعيف أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الكلام في الجماع، فإن ذلك يورث الفأفأة، يعني مثل التأتأة، أنه يعلق على الفأ. ولكن أول شيء الحديث هذا ضعيف. الأمر الثاني، الأطباء قالوا هذا كلام صح طبيا ما له يعني مستند، ولكن يعني هذا الذي استدلوا فيه رحمهم الله. ونزعه قبل فراغها، النزع يعني من الجماع، يعني أن إذا جامع الرجل زوجته فينبغي عليه أن يراعي المرأة، فلا ينزع ويترك الجماع مبكرا حتى تفرغ المرأة من حاجتها. وهذا أمر ينبغي أن يتفطن له الرجل، لا سيما وقد قال الأطباء أن الرجل أعجل بشهوته من المرأة. فربما انتهى الرجل من شهوته ثم قام وترك المرأة وهي لم تنقضي بعد. واضح؟ فانظر الفقهاء كيف دقيقين وتكلموا حتى في هذه الأمور الدقيقة، وهي رغم دقتها إلا أنها مهمة يجب أن يراعيها الزوج. قال: ويحرم جمع زوجتين فأكثر بمسكن، يعني مسكن واحد بغير رضاهما. ما يجوز أن يجبر الزوجتين أن تسكنا في بيت واحد. أما إذا كانت راضيتين خلاص الأمر ما في مشكلة، لكن إجبار لا. وله منعها من خروج، بعد ما تكلمنا قبل شوي عن الحقوق اللي على الزوج، الآن الحقوق التي للزوج، وله منعها من خروج، أن يمنعها، يجوز للزوج أن يمنع زوجته من الخروج. وسن إذنه إن مرض محرمها أو مات، يعني إذا كان هناك تريد تذهب إلى محرمها سواء الأخ أو ابن العم، حتى لو الأب والأم، يستحب له لكن ما يلزم، يستحب له أن يأذن لها إذا مرض محرمها أو مات، لتشهد تغسيله أو لتشهد عزاء أهلها ونحو ذلك. وله منعها من رضاع ولدها من غيره إلا لضرورته. لو كانت المرأة لها رضيع ولد من غير الزوج، فللزوج أن يمنعها من رضاعته. احنا نقول ونكرر مرة أخرى، الفقهاء لما يقولوا هذا الكلام يتكلموا عن أدنى شيء، وليس هذا هو المطلوب وهذا هو الصحيح، بل للزوج ينبغي على الزوج أن يأذن لزوجته وأن تزور أهلها وأن تذهب لهم متى شاءت بالمعروف، وأن تزور من شاءت من صاحباتها مثلا بالمعروف، أو لتخرج لحلق الذكر، كل هذا مطلوب. ولكن عند التنازع وعند مقاطع الحقوق، ما هي الحقوق؟ نقول هذه. واضح؟ ولكن الأمور المرغب فيها هذا أمر موضوع آخر. فهنا يلزم للزوج أن يمنع زوجته من رضاع ولدها من غيره. لماذا؟ لأن الرضاع كما يقول العلماء يسبب تغيرات للمرأة، أول شيء يأخذ وقتها، الأمر الثاني قد يسبب لها بعض التغيرات النفسية أو نحو ذلك كما يقول الأطباء، أو شيء تختلف فيه المرأة عن المرضعة عن غير المرضعة، إلا لضرورته، يعني إلا إذا لم يقبل الرضيع إلا ثدي أمه، لهني ما يجوز لأن يحرمه، ما استطاع أحد أن يرضعه إلا أمه، ليس للزوج هنا أن يمنع الزوجة عن الترضعة. ثم قال رحمه الله: فصل. وعليه التسوية بين زوجاته في قسم، يجب على الزوج أن يسوي بين زوجاته في القسم إذا كان له أكثر من زوجة. وعماده الليل، يعني معيار وعماد القسم بين الزوجات في الليل، أما في النهار فهو حر نفسه. المقصود في القسم في الليل في المبيت، أما في النهار فله أن يذهب متى شاء أينما شاء. وسن في وطئ، يعني الواجب عليه أن يعدل في المبيت. وحنا سبقا قلنا المبيت لا يلزم منه شنو؟ الوطئ. ولكن لا يلزمه أن يعدل في الوطئ، فإذا وطئ زوجته لا يلزم أن يطأ الثانية مثلا الآن، ولكن يستحب، لأن هذا أمر قد لا يتحكم فيه الشخص. أما المبيت أمر منضبط يستطيع أن يتحكم فيه، لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إن هذا قسمي فيما أملك، فلا تؤاخذني فيما لا أملك من الميل القلبي وحتى الجماع. قد الإنسان يعني يميل إلى إحدى زوجتيه دون الأخرى، فلا يلزمه أن يسوي بينهما، ولكن يستحب. قال: ويقسم لحائض ومريضة ومجنونة مأمونة وغيرها. لا يعني كون المرأة حائض أن طاح حقها من القسم، لا، يذهب ويبات عندها. كذلك المريضة، لو امرأة مريضة منومة ما سقط حقها في القسم، حتى لو كانت مجنونة. طبعا قيدها بأن تكون مأمونة، أما إذا كانت مجنونة غير مأمونة، يعني إيش غير مأمونة؟ يعني ممكن تضره، ممكن تفعل له شيء مضر، لا هذا ما يلزم أن يبات عنده. وغيرها غير هذه تعود على الكل، يعني مقعدة مثلا، واحدة فيها حالة نفسية، قل مثل ذلك، يعني أن يكون في المرأة صفة تمنع الاستمتاع الآن. واضح؟ فإن ذلك لا يسقط حقها في إيش؟ في المبيت. قال: وإن سافرت بلا إذنه أو لحاجتها، يعني سافرت بإذنه لحاجتها، أو نشزت، فلا قسم لها ولا نفقة. ثلاث أمور: الأمر الأول إذا سافرت بلا إذنه فإنه تسقط عنها النفقة ويسقط عنها القسم، فيقسم على ما بقي من زوجاته. أو سافرت بإذنه ولكن لحاجتها، سافرت لغرض لها هي، تجارة لها مثلا أو شيء لها معين مع أحد محارمها، فإنه يسقط نفقتها وتسقط يسقط قسمها. أو نشزت كذلك، لو نشزت طيب هنا سؤال، كيف يسقط قسمها وهي مسافرة؟ مؤول تالي وهي مسافرة يسقط قسمها، ها؟ أي ما يعوضها عن المدة التي سافرت. طيب نفهم من ذلك أن المرأة إذا سافرت بإذن الزوج، سافرت بإذنه وسافرت مثلا كم يوم، فإنها وهو معدد إذا رجعت يعوض الأيام التي فاتتها في القسم إذا رجعت، إما مع بعض أو يفرقها على الأيام. واضح؟ أما إذا سافرت بلا إذنه أو سافرت لحاجتها ما يعوضها على اللطف. أو إذا نشزت، النشوز في اللغة الارتفاع، الشيء الناشز أي المرتفع، والمرأة الناشز هي التي ارتفعت عن زوجها وارتفعت عن طاعته، كأنها شافت نفسها عليه أو ارتفعت. فهذه الناشز التي خرجت عن طاعة زوجها ولم تطيعه وارتفعت عنه، فهذه لا حق لها في النفقة ولا حق لها في القسم، فلا قسم لها ولا نفقة. ولها هبة قسمها لضرتها بإذنه، يجوز للمرأة أن تهب إحدى ضراتها إذا كنا أكثر من اثنتين بإذن الزوج، فله ذلك، كما فعلت أم المؤمنين سودة بنت زمعة رضي الله عنها لما وهبت يومها لأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. قال: وله يجعله لمن شاء، ولها أن تجعل اليوم عنده، قل أنا يومي متنازل عنه، ضعه أنت لمن شاء لمن شئت. لكن لو هي اختارت امرأة معينة ليس له الحق هو أن يقول لا عند الثانية غصب، ما له حق، إذا حطت عند واحدة معينة ما يحق له أن يغير، لكن يحق له أن يمنع، يقول لا بس يغير لا. لكن لو وضعت حقها عنده فله أن يختار من شاء. قال: ولها الرجوع في المستقبل، يعني طاف شهر شهرين قل أنا هونت أبي يومي، لها ذلك ولا لا؟ كيف لها ذلك وقد أسقطت الحق؟ والحق إذا سقط لا رجوع فيه، كيف لها الحق أن ترجع؟ شلون نسبي؟ كيف هذا حق لها، حق المبيت لها، لكن جوزوا أن ترجع إليه، ترجع من عن حقها. حتى لو ما فيها شيء. طيب. تنازل عن طيب. تنازلت عنه لكن ما زال ثابت حق شرعي إذا طالب. بس هي أسقطته كيف يرجع؟ الجواب ها شيخ أيوة، هي أسقطت الحقوق الماضية، هذا الحق يتجدد معها كل يوم، فالأمور المستقبلة إلى الآن لم يسقط، حق المبيت في المستقبل لم يسقط بعد، واضح؟ مثل أن تسقط المرأة حقها قبل أن يتزوجها الزوج، تقول مثلا قبل الزواج تقول أنا ما أبي نفقة، بعد الزواج لها أن تطلب النفقة، لأنها لما أسقطت النفقة عنها لم يثبت الحق بعد في ذمتها حتى تسقطه. كذلك هنا في المبيت كل يوم حق جديد، فكونها أسقطت الحقوق الماضية لا يعني ذلك أن يستمر معها حتى في المستقبل، فلها الرجوع في المستقبل. قال ولا قسم لسرائره وأمهات أولاده، يعني السرية وهي الأمة المتخذة للوطء، لأن الإماء قديما كان أمة سرية وأمة عاملة ما توطى، فالسرية الأمة المتخذة للوطء لا حق لها في القسم، لو عنده أكثر من أمة ما يقسم، وإنما يعني متى ما شاء. وكذلك أمهات الأولاد، الأم الولد هي الأمة التي أنجبت له ولدا تسمى أم ولد ولها أحكام خاصة. ثم قال ومن تزوج بكرا أقام عندها سبعا ثم دار. من تزوج بكرا يعني على امرأة، على زوجته، وثيبا ثلاثا، ثلاثة أيام ثم دار، ثم إن أحبت هي لا هو فعل وقضى السبع للبواقي. ما معنى هذا الكلام؟ الآن لو رجل تزوج امرأة جديدة على زوجته، فإن كانت فهذه المرأة إن كانت بكرا فمن حقها شرعا أن يجلس عندها سبعة أيام قبل أن يبدأ بالقسمة، وإن كانت ثيبا من حقها أن يجلس عندها ثلاثة أيام. الدليل على ذلك ما روى الشيخان في صحيحيهما عن أبي قلابة عن أنس رضي الله تعالى عنه أنه قال من السنة إذا تزوج البكر على الثيب أقام عندها سبعا وإذا وقسم، وإذا تزوج الثيب أقام عندها ثلاثا وقسم. والصحابي إذا قال من السنة كذا فهذا له حكم الرفع، لأن السنة يقصد سنة من؟ سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم إن أحبت يعني هذه الثيب التي أقام عندها ثلاثا إن أحبت أن يتمم لها السبع فلها ذلك، لا هو، مو هو اللي يقول أنا ودي أكمل سبع عندك، لا هي فقط اللي تختار هذا الشيء، ولكن يقضي السبع للبواقي، يعني إن أحبت أن يتمم لها السبع فعل وقضى السبع للبواقي. دليل ذلك ما في صحيح مسلم عن أم المؤمنين أم سلمة رضي الله تعالى عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام لما تزوجها أقام عندها ثلاثا ثم قال إنه ليس بك هوان عند أهلك، فإن شئت تممت لك السبع، ثم وإن شئت سبعت لك ثم سبعت لنسائي. فدل على أنه يجوز للمرأة أن تطلب أن يكمل لها سبع حتى لو ما رضى الزوج، من حقها ذلك، ولكن يعوض إيش البقية بما زاد. قال ومتى ظهر منها أمارة نشوزها، يعني المرأة، بأن لم تجبه لاستمتاع أو أجابته متبرمة أو متكرهة وعظها. إذا ظهرت من المرأة أمارة النشوز يعني أمارة العصيان بأن لم تجبه الاستمتاع طلبها الزوج، إذا طلب الزوج زوجته للاستمتاع وجب شرعا على المرأة أن تجيبه ما لم يكن بها عذر، بأن تكون حائضا أو مريضة أو نحو ذلك، غير ذلك ما يعتبر عذر، أو يعني كما سبق إما أن يؤخرها عن واجب أو يضرها، غير هالاثنين ما هو عذر. واضح؟ إذا كان في ضرر عليها مريضة كذا أو يؤخرها عن واجب، يفضي ذلك إلى ترك الصلاة، يفضي ذلك إلى الفطر في رمضان، يفضي ذلك إلى أي فعل محرم، أو مثلا قد يكون أمها أو أبوها في حاجتها الآن مثلا في شيء ضروري ويمنعها عن ذلك، أيضا ليس له ذلك. إذن كل ما منع عن واجب لا يجوز له أن يلزمها بالاستمتاع في هذا الوقت أو يضرها، غير ذلك تلزم المرأة إلزاما. وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من أن تمتنع المرأة عن زوجها بلا عذر، وبين قال النبي عليه الصلاة والسلام: أي امرأة امتنعت عن زوجها بلا عذر فإن الملائكة تلعنها حتى تصبح. هذا لا شك أنه شيء عظيم، تلعن الملائكة المرأة حتى تصبح ويتلعن فيها الملائكة، لا شك أن هذا يعني أمر خطير جدا. فإن لم تجبه، لاحظ، أو أجابته بس متبرمة يعني مو من طيب نفس، أيضا لا يحق لها ذلك، وللزوج أن يأتي بمراحل الإصلاح التي سأتي الآن. قال: أو متكرهة فإنه يعظها. هذا الأول، امتثال الآية، قال الله سبحانه وتعالى: واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن. ثلاث مراحل. المرحلة الأولى الموعظة، قال: وعظها، يعني ذكر لها الحديث اللي قلنا قبل شوي، ملائكة تلعنه حتى تصبح، ذكر لها النصوص، حق الزوج على الزوجة، ذكرها بالله بالموعظة الحسنة وبالحوار الطيب. فإن أصرت على عصيانها وهجرها لزوجها، هجرها في المضجع لا في البيت، ما يهجرها يعني يهد البيت ويمشي، وإنما يهجرها في المضجع يعني ما ينام جنبها، ويريها صدودا، لا يريها منه إلا الصدود، يتصدد عنها حتى تشعر وتحس بالخطأ، ما شاء يعني ما في مدة معينة، وفي الكلام ثلاثة أيام. شوف الدقة بالنسبة للصدود. الآن الصدود نوعان: صدود إنما يخاطب لسانه لسانها، وهذا له الحق ثلاثة أيام بس. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لمسلم أن يهجر مسلما فوق ثلاث. لكن غير الكلام اللي هو طبعا قد الإنسان يكلم إنسانا ولكن يكون زعلان منه، على ما نقول إحنا، ممكن يكلمها ولكن يظهر عليه أنه زعلان صاد، ما يكلمها كلام جيد، لكن له الحق ثلاثة أيام أنه ما يكلمها نهائيا، بعد ثلاثة أيام لا، لازم يكلمها. قال: فإن أصرت هجرها في المضجع ما شاء وفي الكلام ثلاثة أيام، فإن أصرت ضربها غير مبرح، ضربا غير مبرح، والضرب ليس مستحبا. ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل، لما قيل له إن بعض الرجال يضربون نساءهم، قال: ليس أولئك بخياركم. وفي بعض الآثار جاءت عن ابن عباس رضي الله عنهما في الآية واضربوهن، قال ابن عباس: أي بالسواك ونحوه، ويروح بوكسات مثلا أو طراق، ما يجوز أصلا ضرب على الوجه وغيره. ابن عباس فسر الضرب في الآية، قال: أي بالسواك ونحوه، ضربا لا يقصد به الانتقام، وإنما يقصد به بيان الغضب أو بيان الزعل ونحو ذلك. ولكن أيضا هذا حتى غير مستحب، يقول النبي عليه الصلاة والسلام: ليس أولئك بخياركم. طيب، كم باقي شيخ على؟ طيب نأخذ الخلع شوية ولا تبون نقف نكمل بعد الصلاة أفضل؟ ها؟ لا عندنا إقامة قليلة. طيب نأخذ الفصل هذا قبل الفصل ثم نقف إن شاء الله. قال رحمه الله تعالى: باب الخلع. الخلع هو فراق الزوجة بعوض، هذا الخلع، فراق الزوجة بعوض بألفاظ مخصوصة. يقول: يصح ممن يصح طلاقه. والذي يصح طلاقه من؟ المميز العاقل. أما غير المميز وغير العاقل لا يصح طلاقه. طيب واحد يقول: كيف يكون غير مميز وزوج؟ يصير ولا ما يصير؟ يصير. أن يزوج أبوه، أو يكون مجنون يزوج وليه، ما في مانع. لكن هذا الصبي وهذا المجنون لا يطلق. قال: وبذل عوضه ممن صح تبرعه. يجوز العوض الذي يبذل في مقابل هذا الطلاق لا يشترط أن يكون من المرأة، قد يكون أبوها اللي يبذل العوض أو أحد من أقاربها، لكن يصح، لكن يجب أن يكون باذل العوض ممن يصح تبرعه، يعني ما يكون محجور عليه، ما يكون أيضا مجنون، ما يكون صبي صغير. قال: من زوجة وأجنبي. الزوجة تدفع العوض، أو حتى لو شخص أجنبي يدفع العوض هو، ما في مانع. قال: ويكره بلا حاجة، يعني هذا الخلع إذا ما كان في حاجة يكره، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أي امرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس فالجنة عليها حرام. شوف أمرها أيضا خطير، يعني ما في شيء ولا في بأس ومرتاحة، ليش تسألين الطلاق؟ ومثله هنا. قال: ويحرم إن عضلها ظلما لتفتدي. يحرم على الزوج أن يحد زوجته لتخلع، يعضلها ظلما فيضيق عليها ولا ينفق عليها ويريها سوء العشرة لكي يسترد شنو؟ مهره. هذا حرام عليه. لتفتدي. قال: لا إن زنت أو نشزت أو تركت فرضا فله أن يعضلها لتفتدي. والدليل: إلا أن يأتينا بفاحشة مبينة. ثم قال تعالى: وعاشروهن بالمعروف. قال: وإن بذلته أمة، يعني أمة تزوجها شخص وأرادت الخلع وبذلت الخلع، ما يحق لها، لأن هي لا تملك إيش؟ مال. وإن بذلته، أي الخلع العوض، أمة بلا إذن سيد أو محجور عليه، لم يصح، لأن الذي بذل لا يملك المال، المحجور عليه ما يملك أن يبذل المال ولا الأمة دون إذن السيد. قال: ويقع رجعيا بلفظ طلاق أو نيته. الخلع إذا رجل طلق زوجته بعوض بلفظ الطلاق يقع طلاقا، لكن كما سيأتي إذا كان بلفظ الخلع فإنه يقع فسخا، وسيأتي تفصيل ذلك إن شاء الله. قال المصنف رحمه الله تعالى في باب الخلع: فصل. وهو طلاق بائن ما لم يقع بلفظ صريح فيه. يعني أن الخلع إذا وقع بلفظ الطلاق فإنه يكون بائنا، وإذا كان بلفظ صريح فيه أي في الخلع فإنه يقع فسخا. لذلك قال: بلفظ صريح فيه، أي في الخلع، وهو: خلعت وفسخت وفاديت بلا نية طلاق. يعني أن الخلع له، إن شئت أن تقول، نوعان: نوع يقع فيه الطلاق ونوع يقع فيه الخلع والفسخ. فالذي يقع فيه الطلاق أن يكون بلفظ صريح في الطلاق أو نية الطلاق حتى لو كانت بلفظ الخلع. أما الذي يقع فيه الفسخ أن يكون بلفظ صريح في الخلع بلا نية الطلاق، يكون بنية الخلع. قال فيكون فسخا لا ينقص به عدد الطلاق، بحيث لو عقد عليها عقدا جديدا وأرجعها فإنه يرجع بالطلقات الثلاث كاملة، لا ينقص به عدد الطلاق. قال ولا يقع بمعتدة منه طلاق ولو وجهت به، يعني لا يقع بمعتدة منه أي من الخلع، لأن المختلعة تعتد، ولكنها لو أوقع عليها الطلاق في عدتها فإنه لا يقع، بخلاف ما لو طلق امرأة طلقة رجعية ثم أعاد وألقى عليها الطلاق مرة ثانية في عدتها، هل تقع ولا ما تقع الثانية؟ ايش رأيكم؟ تقع، لأن المعتدة الرجعية ما دامت في عدتها فلا زالت مرتبطة بعلائق النكاح موجودة، لذلك يرثها إذا ماتت وترثه إذا مات ويرجعها بكلمة، وإذا أوقع عليها الطلاق يقع. أما المعتدة من الخلع لو واجهها بالطلاق فإنه لا يقع، لأنها بانت. قال ولا يصح شرط رجعة فيه، يعني ما يشترط قل خالعتك على شرط أن أرجع. طيب وإن خالعها بلا عوض أو بمحرم وقع رجعيا بلفظ طلاق أو نيته، إذا خالعها بغير عوض فإن هذا في الحقيقة طلاق، لأن العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني. أو بعوض محرم كخمر وخنزير ونجس ونحو ذلك فإنه لا يقع خلعا وإنما يقع رجعيا، أي يقع طلاقا رجعيا، بشرط أن يكون بلفظ الطلاق وبنية الطلاق. لكن لو كان بنية الخلع دون عوض يصبح لغو لعدم اكتمال شروط الخلع. قال ويكره أخذه منها أكثر مما أعطاها، بالنسبة للخلع تدفع المرأة عوضا إلى الزوج مقابل أن يطلقها أو أن يخلعها، فما مقدار ما تعطيه المرأة؟ ها، مقدار المهر الذي دفعه الزوج، ولا يأخذ أكثر، يكره له أن يأخذ أكثر مما دفع. ويصح بمجهول، يصح يعني المخالعة والعوض مجهول ما في مانع لأنه سيؤول إلى العلم. وبنفقة عدة من حامل، ما معنى هذا الكلام؟ لو امرأة حامل طلبت الخلع، وكما تعلمون يلزم الزوج النفقة عليها إلى أن تضع، فقالت له خالعني مقابل أن أسقط عنك نفقة الحمل حتى ألد، هيقع ولا ما يقع؟ يقع ويجوز ذلك. نعم، يعني خالعتك بما في هذا الصندوق وما في الصندوق مجهول، يصح، واضح؟ وإن قال أي الزوج إن أعطيتني ألفا فأنت طالق، طلقت بذلك، يعني قبل أن تعطيه الألف، واضح؟ بهذا اللفظ. ولو متراخيا، وبعدين عاد تعطيه الألف بعدين. وإن قالت هي الزوجة اخلعني أو طلقني بألف ففعل فورا، بانت فورا واستحقها أي الألف. وإن قالت وطلقني واحدة بألف فطلقها ثلاثا استحقه لا عكسه. يعني لو امرأة قالت طلقني طلقة واحدة وأعطيك 1000 فطلقها 3 طلقات استحقه، يعني أخذ 1000. لماذا؟ لأنه حقق لها ما تريد وزيادة. لكن لو العكس، لو قالت له طلقني 3 ولك 1000 فطلقها 1 ما يستحق 1000، إلا إذا كان قد سبق أن طلقها 2 فيكون كمل لها 3. واضح؟ قال إلا ألا يبقى غيرها، يعني طلقها 2 وقالت له طلقني 3 ولك 1000 فكمل لها 3 يستحق 1000. ثم قال وليس لأب خلع زوجة ابنه الصغير ولا طلاقها ولا خلع ابنته الصغيرة بشيء من مالها، يعني الخلع مختص بالزوجين. فالابن الصغير إذا كان متزوجا فليس للأب أن يخلع زوجته ولا يطلق، وليس له إذا كانت ابنته الصغيرة، الصغيرة طبعا يعني دون البلوغ، متزوجة، فإنه ليس له أن يخالعها بشيء من مالها. ولا يسقط خلع كغيره شيئا من الحقوق. ما معنى هذا؟ الآن لو كانت هناك حقوق بين الزوجين لم يوفى بها بعد، كأن مثلا نفقات كانت مفترض أن ينفقها الزوج على زوجته فأنفقتها هي ثم يدفع لها المال بعدين، قالت أنا الشهر هذا أنا أتحمل النفقة بس فعلي بعدين، ثم خالعته، ما يسقط الخلع حقها هذا في المال ونحوه. كذلك الطلاق، وكذلك أي فسخ، يعني قوله هنا كغيره، يعني سواء طلاق أو فسخ بالعيب أو فسخ للضرر، كل هذه الأنواع من الفرقة لا تضيع الحقوق. قال وتعود الصفة في عتق وطلاق. ما معنى تعود الصفة في عتق وطلاق؟ يعني لو علق الزوج طلاق زوجته أو عتق عبده على شيء مستقبل ثم سبقها بالطلاق وأرجعها ثم حصل هذا الشيء المستقبل تطلق مرة ثانية. مثال، لو قال الرجل لزوجته إن دخلت هذه الدار فأنت طالق، ولم تدخل، ثم هو الذي طلقها تطلق، ثم راجعها بعد ذلك إما بالعدة أو بعقد جديد ثم دخلت الدار فإنها تطلق مرة ثانية. لماذا؟ لأن اليمين أو التعليق بالشرط لا ينسى مع الزمن. أفرض واحد علق طلاق زوجته على شيء ومرت 50 ثم فعلته يقع الطلاق، ما يسقط بالتقادم، ما يسقط إلا بأن يفعل أو ما تفعله، بس ما يتراجع، حتى التراجع عنه ما يحق له ولا في كفارة يمين، يقول أنا بتراجع وبكفر، لا خلاص راحت، يا ما تفعله أو تفعله وتطلق. كل يمين ولا بس يمين؟ طبعا كل يمين إلا إذا كان على محرم. أي قال وتعود الصفة، يعني الذي علق عليها الطلاق أو العتق، في عتق وطلاق. ثم قال رحمه الله كتاب الطلاق. والطلاق هو حل عقدة النكاح أو حل قيد النكاح، يسمى طلاقا. الطلاق حكمه التكليفي يكون بحسب الحالة، لذلك قال المصنف يباح لحاجة ويكره مع عدمها ويستحب لضرورة ويجب لإيلاء إن لم يفي ويحرم لبدعة. فإن الطلاق يدور تدور عليه الأحكام التكليفية الخمسة، مرة يكون مكروه، ومرة مستحب، ومرة مباح، ومرة واجب، ومرة محرم. متى يباح؟ قال يباح لحاجة، عدم توافق الزوجين، سوء خلق الزوجة مع مداومة نصحها ولا فائدة، شيء من هذا القبيل يباح، يباح له أن يطلق. ويكره مع عدمها، ما في حاجة، لا فيها سوء خلق، ولا يعاب عليها شيء في دين ولا في أي شيء من التعامل، فقط هكذا يريد أن يطلق، نقول أنت فعلت مكروها. ويستحب لضرورة، يصبح الطلاق مستحبا في حالة ضرورة. مثل إيش الضرورة؟ كيف يضطر إلى طلاق زوجته؟ متى يصبح الطلاق ضرورة؟ ها؟ ما أسمع. إيش؟ خيانة. ماشي. ها؟ قد يكون مثلا فيه إفساد للأبناء. لا سؤال ماشي، يعني هناك بين الحاجة والضرورة مراتب. احنا قلنا يباح لحاجة ويستحب لضرورة. أحيانا يكون في حاجة يسيرة فيكون في كراهة يسيرة، وكلما زادت الحاجة يعني كثرت مشاكل المرأة، كلما تزداد الحاجة لطلاقها وكل وتزول الكراهة وتظل الإباحة. فإذا زادت الحاجة تنتقل من الكراهة من الإباحة إلى الاستحباب، حتى تصل إلى مرحلة الضرورة، ما يستطيع يتحمل. يعني إذا كان بقاؤه مع هذه المرأة يؤدي به إلى المحرم مثلا، مثل ما قال يكون امرأة فاسقة مثلا ونصحها مرارا دون فائدة، فبقاؤه معها معناته كأنها نوع من الديافة مثلا، نقول لا، لماذا لم نقل يجب؟ لماذا لم نقول يجب عليك أن تطلقها؟ لأنه لا تزر وازرة وزر أخرى. ها أي يكون ملزم الآن أن يفارقها، مش ما حد قال أنك ملزم الآن أن تفارقها، وإنما فقط يستحب. قال ويجب لإيلاء إن لم يفي، يعني الإيلاء هو أن يحلف الرجل على عدم وطء زوجته، فإن مضت المدة وهي 4 أشهر يطالب بالوطء، فإن لم يفعل وجب عليه الطلاق وجوبا بحيث يأثم إن لم يطلقها في هذه الحالة. قال ويحرم لبدعة، ما معنى يحرم لبدعة؟ اللي هو الطلاق البدعي. وما هو الطلاق البدعي؟ أن يطلقها في حيض أو يطلقها في طهر قد جامعها فيه، فإنه يحرم ويقع وتحسب عليه طلقة كما سيأتي. قال ويصح من زوج، يعني الطلاق يصح من زوج ولو مميزا يعقله، يعني ما يشترط البلوغ لصحة الطلاق، لازم بس لابد يكون مميز يعقل الطلاق، يعني يعرف شنو يعني طلاق. وحاكم على مول، يعني إذا لم يطلق المولي اللي هو من حلف على لا يطأ زوجته، فإن الحاكم يطلق عليه قصبا عليه ليصح منه. قال لا ممن زال عقله، يعني المجنون لو تلفظ بالطلاق ما يقع الطلاق، لا ممن زال عقله. وهذه دائما يكثر السؤال عليه، قل أنا طلقت وأنا مو بعقلي مو بوعي، نقول هذا الكلام ما ينطبق هنا. معنى العقل مو معناته أنك الاتزان، لا، معنى العقل يعني تفهم شنو يعني طلاق وتلفظ فيه يقع، هذا معنى العقل، أن تعرف معنى كلمة طلاق وما يترتب عليها ثم تلفظت به. ولا نقصد بالعقل يعني الرجاحة والاتزان، لأنه ما حد يطلق عادة إلا ويكون غضبان، ما حد يطلق وهو مبتسم وهو مرتاح وهو مثلا يشرب استكانة شاي، لا هو يطلق وهو منفعل، يقول أنا كنت غضبان وطلقت. فنقول إذا أغلق العقل ما تلفظت بشيء لم تفهمها، لم تفهم هذا الشيء، نعم ما يقع. لكن مدام تلفظت بلفظ وأنت تعرف ما معنى هذا اللفظ فإنه يقع عليك الطلاق. قال غير سكران آثم. أما السكران الذي زال عقله بفعله هو فإن طلاقه يقع مع عدم وجود عقله عقوبة له. وقال هنا غير سكران آثم، قيده بالآثم ليخرج السكران غير الآثم، مثل الذي بنج أو سقي الخمر، واحد أتى وسقاه الخمر أو وضع له مخدرات أو جعله يسكر دون قصد، فإن هذا لو طلق ما يقع. لكن اللي شرب الخمر أو تعاطى المخدرات عافانا الله وإياكم ثم تلفظ بالطلاق يقع الطلاق. قال ولا من مكره ظلما بعقوبة له أو لولده أو أخذ مال يضره أو تهديد قادر يظن إيقاعه فطلق تبعا لقوله. هذا المكره هل يقع طلاق المكره ولا ما يقع؟ نقول ما يقع إذا كان الإكراه بهذه القيود. قال لا ولا من مكره ظلما خرج به المكره بحق كالمولي، فإن المولي يكره على الطلاق ولكن إكراه بحق. بعقوبة له، هذا القيد الأول خلينا نقول في ضابط الإكراه. متى يكون الإكراه صحيحا؟ أن يكون في عقوبة تسبب له ضررا. أما الإكراه بشيء لا يسبب لك ضرر، كأن يقول واحد طلق وإلا سبيتك، هل هذا يعتبر إكراه؟ ما يعتبر هذا عقوبة ولا إكراه، وإنما الإكراه يكون بشيء له ضرر على الإنسان، ضرر شديد. قال له أو لولده أو أخذ مال يضره، هذا هو الشيء اللي يعتبر الإنسان. واحد يقول والله طلق ولا أخطف ولدك، أقتل ولدك، أقطع يدك، أطعن كذا، يعني أشياء لها أثر وضرر. قال أو تهديد قادر، وهذا القيد الثاني في الإكراه، أن يكون الذي أكرهك قادرا على إيقاع ما أكرهك به. فلو أتاك طفل صغير قال طلق وإلا ضربتك، ما يقدر يضربك، ما يعتبر هذا إكراه. القيد الثالث يظن إيقاعه، قد يكون إنسان يهدده قادر ولكن بعيد جدا أن يفعل هذا الفعل، ما يستطيع أن يفعله، كان يكون مثلا المكان محاط بالشرطة مثلا، ما راح يقدر يسويها. إذن ضابط الإكراه الذي يصح أن تقول عن نفسك أنك مكره، أن تهدد بشيء له ضرر عليك أو على ولدك أو مالك بشيء يضرك، وأن يكون من قادر على فعله، وأن يغلب على ظنك أن يفعله. إذا اجتمعت هذه الأمور فأنت مكره. فإذا طلقت في هذه الحالة، واحد حاط المسدس على رأسك طلق ولا قتلتك، فتلفظت بالطلاق فإن الطلاق لا يقع إذا كان هذا قادر على أن يفعل وغلب على ظنك أن يفعل، فإن الطلاق لا يقع في هذه الحالة. قال ووكيل زوج كهو. وكيل الزوج لو واحد وكل شخصا بأن يطلق زوجته كهو، يعني في كل ما سبق في الإباحة والكراهة وكذلك السكر ما يقع منه والإكراه ما يقع، السكر بإثم يقع منه والإكراه، كل ما سبق نعامل الوكيل كمعاملة الأصيل. قال يطلق واحدة متى شاء، يعني الوكيل هذا، إن لم يعين له وقت، وكذا امرأته إن وكلها فيه. لو وكل رجل رجلا بتطليق زوجته ولم يحدد له وقتا فإن هذا الوكيل يملك الطلاق متى شاء. طيب هل يجوز أن يجعل الطلاق بيد امرأته؟ ها؟ يجوز. قال وكذا امرأته إن وكلها فيه. إذا وكل امرأته في الطلاق فإنه يقع منها، إذا طلقت نفسها فإنه يقع. ثم قال رحمه الله فصل: سن لمريده أي الطلاق إيقاع واحدة في طهر لم يصبها فيه ثم تركها. هذا الطلاق الشرعي أو الطلاق السني، أن توقع طلقة واحدة ما تتلفظ بثلاث طلقات، لأنه على المذهب بل على المذاهب الأربعة أن الطلقات الثلاث دفعة واحدة تقع ثلاثا، فهنا يسن أن يوقع طلقة واحدة في طهر ما يطلقها وهي حائض. وهذا في حكمة ربانية، أن المرأة الحائض تمر ربما ببعض الاضطرابات النفسية التي ربما تسببت يعني مشاجرة مع زوجها أو شيئا من ذلك، فإذا سمحنا للزوج بتطليقها ربما استعجل بعضهم فطلق. فمن حكمة الله عز وجل ومن حكمة هذا الدين أنه منع من الطلاق في الحيض حتى ينتظر الزوج إلى وقت الطهر، فإن أصر معناته أن المشكلة أكبر من مشكلة إيش؟ الحيض، ومعناته يحق له أن يطلق. كذلك ما يطلق بطهر قد جامعها فيه أصابها فيه، لماذا؟ ما الحكمة من هذا الحكم؟ ها، أن الرجل الذي سارع بتطليق زوجته قبل أن يمسها فهذا يدل على أنه قد زهد فيها خلاص، معناته يعني هي الآن يجوز لك أن تطأها الآن، ومع ذلك ما وطأتها وطلقتها معناته تأكدنا أنك أنت فعلا ما تبيها، لكن إذا وطئتها معناته لازلت تبيها، واضح؟ فمعناته نقول لك انطر إلى الطهر الجاي وطلق. طيب قال ثم تركها، يعني ما يروح يطلقها وهي معتدة، خليها. قال وتحرم الثلاث، يعني دفعة واحدة لكنها تقع. يا أخوان يحرم أن يتلفظ الإنسان بالطلاق الثلاث، يأثم لأنه طلاق بدعي، إن لم يتخللها عقد أو رجعة. إذا خللها عقد يعني طلق ثم انتهت المدة وعقد يطلق من جديد ما في مشكلة، أو رجعة يعني رجعها ويطلق ما في مشكلة. قال وإن طلق مدخولا بها في حيض أو طهر وطئ فيه فبدعة ويقع وتسن رجعتها. يعني من طلق في حيض أو طلق في طهر أصابها فيه فإنه قد فعل طلاقا بدعيا، ولكن رغم ذلك يحسب عليه طلاق ويقع الطلاق ويرجعها استحبابا، لحديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه لما طلق زوجته وهي حائض أمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يراجعها. قال ولا سنة ولا بدعة لصغيرة وآيسة وغير مدخول بها وبين حملها. هذا الأربع، ما في طلاق بدعي وسني، يعني يجوز أن يطلق المرأة التي لم يدخل بها حتى لو كانت في إيش؟ في حيضها، ما يسمى هذا بدعة. كذلك الصغيرة، لأن الصغيرة أصلا لا تحيض، وكذلك الآيسة التي انقطع عنها الحيض، وكذلك غير المدخول بها، وكذلك الحامل. فالحامل طلاقها طلاق سني على طول الخط، ما في طلاق بدعي عليها. ليش؟ لأنها لا تحيض، واضح؟ فإذن طلاق السني والبدعي مختص بالمرأة التي تحيض وقد دخل بها وهي غير حامل، هني في طلاق بدعي وسني. غيرها الصغيرة والآيسة وغير المدخول بها والحامل ما في طلاق سني وبدعي. ثم قال رحمه الله لعلنا نختم بهذا الفصل: فصل في ألفاظ الطلاق. الطلاق له لفظان، صريح وكناية. قال: صريحه، صريح الطلاق لفظ طلاق وما تصرف منه، يعني أن يقول أنت طالق أو أطلقك أو أنت، كل ما تصرف من لفظ إيش؟ من لفظ الطلاق، غير أمر ومضارع ومطلقة، اسم فاعل. غير أمر كأن يقول لها اطلقي، فإن قوله لها اطلقي ليس طلاقا. لماذا؟ لماذا؟ ها؟ أيوة، لأنها يعتبر لغو، ما تستطيع تطلق بروحها هي. فقوله اطلقي ما يعتبر طلاق، لأنه أمرها بشيء لا تقدر عليه، ولأن قوله اطلقي إنشاء وليس خبرا. ومضارع مثل أن يقول لها تطلقين، كلمة أنت تطلقين ليس طلاقا. لماذا؟ لأن المضارع أمر شنو؟ مستقبلي، فهو يخبر أنك تطلقين، بس هذا ليس لفظا للطلاق. ومطلقة كذلك، مطلقة اسم فاعل، أنت مطلقة، نقول لا غلطان، هي مو مطلقة، أنت اللي تطلق مو هي، ولا يقع بهذا اللفظ إيش؟ الطلاق. قال: فيقع به، يعني الطلاق، يعني باللفظ الصريح وليس هذه الثلاثة، ولو هازلا. وهذا الفرق الأول ما بين الألفاظ الصريحة والكنايات أو الثمرة في التفريق. الثمرة الأولى أن الكناية لا يقع مع الهزل، أما الصريح فإنه يقع مع الهزل. يعني لو واحد تغشمر وطلق زوجته على مزح يقع الطلاق، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، الطلاق والعتاق والرجعة. قال: وإن نوى طالق من وثاق، يعني قال أنت طالق، يعني قال لا أنا قصدي طالق يعني مهدودة من وثاق، قد أطلقتك من الوثاق، أو من نكاح قبله، يعني واحد يكون هو طلقها أو واحد قبله طلقها، فيقول أنا بس أخبرت أنها كانت طالق، لم يقبل، لم يقبل حكما يعني قضاء، ويدين فيما بينه وبين الله. لكن القاضي ما يمشي عنده هذا الكلام، ما يمشي عنده أنه يقول أنا نويت طالق من حبل أو طالق من نكاح سابق. إذا وصل القاضي حالة مثل هذه، واحد قال أنت طالق، يقع مباشرة دون النظر إلى نية المطلق. وإن قيل له، واحد قال له أطلقت امرأتك؟ فقال نعم طلقت فورا. لماذا؟ حتى لو ما تلفظ بالطلاق قبله، للقاعدة التي تقول شنو؟ أن السؤال معاد في الجواب. هذه قاعدة فقهية تقول السؤال معاد في الجواب، يعني لو واحد قال لك على فلان 1000 دينار فقلت نعم تساوي لي على فلان 1000 دينار، فقوله نعم تعيد كل الجملة السابقة وكأنه تلفظ بها صراحة. فلو قال رجل طلقت زوجتك، قال نعم، فهذا كأنه أعاد الطلاق من جديد أو أعاد لفظ الطلاق. ولك امرأة، لو واحد يعني لو قيل له لك امرأة، واحد قال أنت لك زوجة، فقال لا وهو له زوجة، هل يعتبر هذا طلاق؟ نقول إذا كان قصده أنه كذب فلا يقع الطلاق، لأن الرجل لو قال ليس لي زوجة وهو عنده زوجة كلمة ليس لي زوجة لها احتمالات، يحتمل أنه ليس لي زوجة صالحة، ليس لي زوجة طيبة، ليس لي زوجة تستحق أن أسميها زوجة، ففي احتمالات تنفي عنا إيش؟ احتمال الطلاق. وكنايته، الكناية نوعان في الطلاق، في كناية ظاهرة وفي كناية خفية. الفرق بينهما أن الكناية الظاهرة توقع الطلاق ثلاثا، والكناية الخفية توقعه واحدة كما سيأتي. وكنايته الظاهرة نحو أنت خلية وبرية وبائن وبتة وبتلة وأنت حرة وأنت الحرج، كل هذه الألفاظ من كنايات الطلاق الصريحة، أو عفوا من كنايات الطلاق الظاهرة. فإذا قصد بها الطلاق يقع ثلاثا، وإن لم يقصد بها الطلاق لا يقع شيء. وهذا الفرق الثاني ما بين الألفاظ الصريحة والكنايات. الفرق الأول شنو؟ أن اللفظ الصريح يقع حتى مع الهزل بخلاف الكناية. الثاني أن الصريح لا يفتقر إلى نية ليقع، أما الكناية يفتقر إلى نية ليقع. فقول أنت خلية يحتمل يعني البينونة، ويحتمل أنت خلية من الخير مثلا، وأنت بريئة، برية يعني بريئة، يحتمل من الطلاق ويحتمل من الخير مثلا، وأنت بائن يحتمل البينونة بين الزوجين ويحتمل يعني البائن منفصلة بائن من الخير، وبته من البت وهو القطع، وبتلة كذلك من القطع، وأنت حرة كذلك، ما هو صريح، أنت حرة يمكن يقصد أنت مو أمه يعني، مو أنت حرة من زواجي، وكذلك أنت الحرج، الحرج يعني المنع، يعني أنت ممنوعة مني، كذلك هذا يحتمل الطلاق وعده. والخفية، الكناية الخفية نحو اخرجي واذهبي، ومثل احنا نقول روحي بيت اهلك، هذه كناية، وذوقي وتجرعي واعتدي واستبرئي واعتزلي، كل هذه الألفاظ كنايات خفية، إذا قصد الطلاق وهو يتلفظ بها يقع طلقة واحدة، إذا لم يقصد الطلاق لا يقع. وكذلك ولست لي بامرأة، ما يقع إلا بقصد الطلاق. والحقي بأهلك ونحوه، كل هذه يقول فإذا نواه بها يعني الطلاق وقع بالظاهرة ثلاث وبالخفية واحدة. قال لا بلا نية، لا بلا نية يعني إذا ما كان في نية الطلاق لا يقع، إلا حال غضب أو خصومة أو سؤالها. إذا تلفظ بهذه الألفاظ وهو غضبان، أنت برية وهو غضبان، أصبح الغضب قرينة أنه أراد الطلاق فيقع. أو قال أنت أو اعتدي وهو غضبان، فإنه الغضب قرينة على أنه قصد إيش؟ الطلاق. لأننا لماذا لم نوقع الطلاق بمجرد اللفظ؟ لاحتمال الكلمة أكثر من معنى، فغضبه وخصومته رجحت لنا أنه قصد إيش؟ معنى الطلاق فنوقعه. أو سؤالها، يعني هي قالت لطلقني فقال روح بيت أهلك، يقع الطلاق، لأن سؤالها ثم إجابته لها بهذا الكلام قرينة على إيش؟ على أنه أراد الطلاق. وأنت علي حرام، لو قال رجل لزوجته أنت علي حرام قال ظهار، ولو نوى طلاقا ما نقول هذه كناية، لأن هذا صريح في الظهار، لو قال أنت علي حرام فإنه يقع ظهارا ولو نوى طلاقا. وكذا لو قال ما أحل الله علي حرام يعتبر ظهار، وإن قال أنت كالميتة أو كالدم. ما هو صريح في الظهار، فنرجع إلى شنو؟ إلى نيته. فما نواه، لأنه يحتمل الطلاق، يحتمل ظهار، يحتمل أشياء كثيرة. فما نواه من طلاق وظهار ويمين، قد يكون يمين حلف. فإن لم ينوي شيئا، إيش أقرب الألفاظ؟ الظهار، لأنها الميتة والدم محرمة، فإذا شبه زوجته بمحرم فكأنه حرمها فيكون ظهارا. ومن قال حلفت بطلاق كاذبا لزمه حكمان، لو قال هالكلمة هذه هو الجملة، حلفت بالطلاق، قال حق زوجته حلفت عليك بالطلاق، فإنه يلزمه. لو حلفت عليك بالطلاق أن ما تفعلين كذا وكذا، فإن فعلته طلقت، كأنه أوقع عليها أو علق الطلاق بهذا الفعل، لزمه حكما. وإن قال لها، قال وأمرك بيدك، لو قال الرجل لزوجته أمرك بيدك تملك به ثلاثا، يعني تملك به الطلقات الثلاث، تقدر تطلق نفسها مرة ومرتين وثلاث، ما لم يطأ، إذا وطأ أبطل هذه الكلمة اللي هو قوله أمرك بيدك. طيب احنا قبل شوي قلنا وكذا امرأته إن وكلها فيه، إذا وكل امرأته بالطلاق هل يقع يفسخ هذا التوكيل بالوطء؟ ما يفسخ، لأن كان التوكيل هناك صريح بلفظ الطلاق، لكن هنا التوكيل ليس صريحا، قال لها أمرك بيدك ثم وطئها، فالوطء قرينة على أنه خلاص فسخ الوكالة هذه المؤقتة. ما لم يطأ أو يفسخ، يفسخ يعني شنو؟ يفسخ العقد ولا يفسخ الوكالة؟ الوكالة وليس العقد، يعني قال خلاص هونت أمرك ليس بيدك خلاص. واختاري نفسك، يعني لو قال اختاري نفسك فإن لها واحدة بالمجلس، ليس لها أكثر، وإذا انفض المجلس ما يجوز الطلق نفسها. لو واحد قاعد مع امرأة زوجته قال اختاري نفسك، يعني شنو؟ كأن خيرها بين وجودها معه وعدم وجودها معه، فإن لم تتكلم حتى انفض المجلس انتهى خلاص، وإن تكلمت فلها طلقة واحدة تطلق، إذا قالت اختار نفسي طلقت خلاص مرة واحدة. وإن ردت أو وطئ أو فسخ بطل خيارها، يعني في هذا المجلس اللي قال لها اختاري نفسك، إن ردت قال لا أنا اختارك أبي الزواج، أو قبل أن يخرج من البيت أو قبل أن ينتهي المجلس وطئها انتهى، أو رجع هو من الكلمة هذه قبل أن تتكلم فسخ الكلمة هذه بطل إيش؟ هذا الخيار اللي قال اختاري نفسك، فإنه يبطل إن شئت أن تقول بأربعة أشياء. إن شئت أن تقول، الأولى بالانفضاض المجلس دون أن تتكلم، الثانية الرد الصريح منها بعدم اختيار الطلاق، الثالثة الوطء، الرابعة أن يرجع هو بالكلام ويفسخ الكلام قبل أن إيش؟ قبل أن تختار. لعلنا نقف هنا لأن الفصول الجاية مرتبطة مع بعضها شوي، فنجعلها مرة واحدة بإذن الله، وإن شاء الله يوم الخميس سنختم الكتاب بحول الله تعالى، بإذن الله تعالى الخميس القادم راح نخلص الكتاب بإذن الله سبحانه وتعالى. طيب اللي عنده سؤال أو استفسار عن درس اليوم صحيح، لكن يمكن تقع مباشرة ثلاث مرات. نعم، لأن الطلاق الصريح لا يدل على البينونة الكبرى، لكن ألفاظ الكناية الظاهرة فيها دلالة على البينونة الكبرى، أنت خلية وأنت برية وأنت بائن، فهي فيها دلالة على البينونة الكبرى ولكنها ليست صريحة بلفظ الطلاق، فربطناها بالنية. إذا نوى الطلاق طلق الثلاثة، بخلاف الصريح. الصريح نعم صريح في الطلاق لكن ليس فيه دلالة على البينونة الكبرى، لذلك فرق بينهما العلماء. نعم في المذهب بل والمذاهب الأربعة أن من طلق زوجته بلفظ واحد ثلاثا في مجلس واحد فإنه تبين منه، خلاص تقع ثلاث طلقات. واختار طبعا الرأي المشهور رأي شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه الثلاث تقع واحدة، وهذه مسألة شهيرة جدا صنفت فيها المصنفات وامتحن شيخ الإسلام رحمه الله بسببها، بل وألف مصنفا فيها كاملا. ولكن المذهب الذي عليه الحنابلة خلاف ما ذهب إليه شيخ الإسلام رحمه الله، وهو أنه يقع ثلاثا كاملة. نعم. نعم. لا في البيت، المهم أن يكون يمهم في مكان واحد. طبعا في البيت مو إذا كان بيت كبير فيه شقق، لا لازم في نفس الشقة أن يجمعهما سكن واحد، وليس المقصود بنفس الفراش، مو لازم نفس الفراش، لا المهم أن معاها في نفس البيت. إيه؟ كلمة اطلقي هذه ليس وكالة، لكن لو قال وكلتك بتطليق نفسك ما تطلق إلا إذا هي قالت أنا أطلق نفسي، لكن كلمة اطلقي ما تعتبر وكالة. واضح؟ إيه؟ يجعلها إيش؟ أي صفحة عفوا؟ صفحة 199. نعم. ولها هبة قسمها لضرتها بإذنه، وله يجعله لمن شاء، يعني لو لها هي أن تهب نصيبها إما لضرتها أو له، فإذا وهبت لضرتها أخذته بإذن الزوج، فإذا وهبت يومها له هو يختار أي زوجة يضع هذا اليوم. واضح؟ وله يعني إذا وهبت اليوم له. طيب نراكم غدا إن شاء الله، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.